أمرك بهذه الثلاثة أركان. واضح الآن المعنى ولا في حد مش فاهم؟ في حد مش فاهم؟ تاني يبدو أن في حد مش فاهم ومكسوف أنه يقول. البيت بيقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة. يا ترى يا هل ترى النعماء دي فاعل ولا مفعول؟ يعني أفادتكم النعماء هي فاعل الإفادة والثلاثة ديت هي المفعول، ولا أفادتكم النعماء مني ثلاثة وثلاثة دي فاعل مؤخر؟ ما مش مفهومة. يعني ما نقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يعني إيه معنى البيت حينئذ؟ فرجعت أنا الكتب وجدتهم بيوجهوا البيت كما أقول، أنك في طرفين الآن في العلاقة، علاقة الإنعام دي فيها طرفين الآن، منعم ومنعم عليه. ماشي ماشي لغاية كده؟ أظن لغاية كده مفهوم. فالمنعم عليه بيخاطب المنعم، الشيخ مراد تكرم علي وجاب لي أبو أحمد يحضر الدرس، فدي كانت نعمة عظيمة. فأنا بقول له يا شيخ مراد نعمتك علي دي صدرت منك إلي، ولكنني لما أنت أكرمتني هذا الإكرام أنا رحت قلت لك أشكرك بشدة، أهو لي ثاني أهو، ورحت مدي له هدية. ماشي يبقى يدي وقلبي مملوء ومفعم بالامتنان له والشكر له. يبقى في ثلاث أشياء صدروا مني لكي أشكره على ما قدم إلي، باليد وباللسان وبالضمير بالقلب المحجب يعني المستور. هذا الذي صدر مني إليه ما السبب فيه؟ أنه أنعم علي بأنه أحضر أبا أحمد، فإنعام علي أفاده، لأن أنا لما شكرته وديته الشوكولاتة ولا البونبوني ده ولا كذا، ما هو دي برضو إفادات رايحة إليه، فيبقى إنعام علي أفاده هذه الثلاثة أشياء. مفهوم أظن كده؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يبقى الضمير المحجبة زي ما هي، مفيش لا لا إنسان. كنت بتقول أنت إيه؟ ضرورة شعرية ولا ضرورة؟ أنا اللي قلت ولا تزعل. نعمين لا مفعول به فين الأول؟ أفادتكم النعماء، أفادتكم الآن أفادت النعماء. ماشي المهم إن النعماء فعل، ده اللي إيه المهم. المسألة الثانية بتاعت رحم، احنا قلنا الرحمن والرحيم دول صفتان مشبهتان صح، وقلنا ان الصفة المشبهة انما تصاغ دائما من الثلاثي اللازم. فبرضو فضلية مولانا الشيخ صابر اعترض برضو، هو يعني ايه هو بيورد علي ايرادات وانا ارد عليه دايما. قال لي طب ما هو رحم ده متعدي ما هوش لازم. مش انت مين اللي قال؟ انت يا ابن الحلال اللي قلت، كنت عارف في نفس المجال الشيخ مراد. انت والشيخ مراد واحد. فقال لي ايه ان الشيخ مراد ماشي احد نبهاء الطلاب يعني، قال لي ان الرحم هذا متعدي ما هوش لازم، ازاي تبقى ونما تولعش البخور ده الله يخليك تاني. عايزين بخور اجيب لكم بخور يعني، يبقى ايه بخور بجد يعني. شكرا. ودي البخور دي ورا يا محمد، ودي ورا استنى ودي ورا في الاوضه فالإشكال الآن إن رحم الرحمن والرحيم صفتان مشبهتان، وده موجود في كل الكتب، صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة. في كتب النحو بيقولوا لنا إن الصفة المشبهة دائما ما تصاغ من الثلاثي. ماشي، فما نرجع لرحم بنلاقي رحم ثلاثي صحيح، بس هما بيقولوا الثلاثي الإيه اللازم مش المتعدي. فهل يا ترى القاعده بتاعت الصفه المشبهه دي تبقى منطبقه على اللي معانا ولا هم المشايخ غلطوا؟ نعم في طريقه نعم غلطوا ولا نعم تنطبق؟ تنطبق. اه القاعده الاولى عندنا في في في في اداب المتعلم ان المشايخ ما بتغلطش. نمره واحد المشايخ لا تخطئ. صح ولا غلط؟ صح. معصومين يعني؟ لا محفوظين دي معصومين يعني ما يغلطوش. ما فيش اي غلط في الكتب دي يغلطوا ولكن تأدبا يقول لا يغلطوا تأدبا يعني لا هو المشايخ ما تغلطش سبق القلم لان انت دايما انت الغلطان مش هم الغلطانين. يعني المشايخ ما تغلطش دي عباره لطيفه جميله ليست على ظاهرها. اه المشايخ بشر وما فيش حد محفوظ بعد الانبياء فالمشايخ بشر فيجري عليهم الخطأ والصواب عادي مفيش مشاكل. بس ده عبارة كده كانوا بيقولوها لنا زمان علشان يفرملونا ويوقفونا ان احنا ما نتسرعش بتخطئة المشايخ. فأولا عندما تقرأ شيئا وتجد انه بادئ ذي بدء كده مخالف للقواعد في شبهة كده قد تلحق به تقوم تتهم نفسك أولا تقول يمكن أنا الغلطان وتراجع. ولما يعيك الأمر تجد هل يا ترى في قول ضعيف مثلا يمكن أن يحمل عليه هذا هل يمكن تأويله. في الآخر لما يعيك توجيهه أو تأويله تقوم تغلط بقى أما تكون أهل يعني للتخطئة أصلا. ما هو لازم الإنسان المتكلم يكون أهل لأن يتكلم. ابن دقيق العيد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد بيقول بيت لطيف جدا بيقول يقولون هذا ماشي لما نخلص بس تنزيل الشاي الأول عشان الناس مشغولة بالشاي والبونبوني كمان وزع البونبوني ده على الناس يا عم مراد. انت معاك كتاب يا شيخ حسن؟ انا كنت عايز تيجي هنا عشان تتفرج على مع الشيخ محمد في الكتاب بتاعه. براحتك انت حاول جيب لك كرسي. تعال خلاص بيبص مع اللي جنبه وحر بقى خلاص. انا كنت عايز ابصصه في كتابك لكن هو مش عايز يبص وحر. مش في الدرس رؤية حلوة يعني؟ طيب بعد الدرس إن شاء الله. بس بيقول لك الرؤية لا تحدث بها إلا من تحب. فأنت لو قلتها على الملأ أنا مش عارف إن يكون في حد بيكرهني هنا ولا حاجة مش عايزه يسمع. بيقول إيه الشيخ ابن دقيق العيد؟ بيقول يقولون هذا عندنا غير جائز. واحد بيقول هذا عندي غير جائز عندي والذي أميل إليه ها وأصح الأقوال والرجح عندنا والكلام اللي بالكوا فيه ده. فبيقول يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. مين أنت أصلا عشان تقول عندي؟ واخد بالك؟ فدايما إيه كلام المشايخ والعلماء إذا ما فهمتوش سلم فهمته وانت اهل للنظر فيه يبقى يا تؤوله يا توجهه. ما اعياك بقى الامر في النهايه قوم بقى قول لا خطا وفوق كل ذي علم عليم. لكن المشايخ ما بتغلطش. كنت حضرتك عايز تقول حاجه في الموضوع بتاع قاعده الثلاثي واللازم دي؟ نعم اتفضل. نقل من المتعدي للنسب تمام لذلك هذا هو في جوابين. الجواب الأول قالوا إن الفعل المتعدي إذا أريد به المدح أو الذم يجعل نازلا منزلة اللازم. ده الجواب الأول فعل المتعدي رحم متعدي فإذا أريد به مدحا أو ذما فعل المتعدي عموم المتعدي يعني ينزل منزلة إيه اللازم. فرحمة هنا يراد بها قطعا المدح لأن الرحمة إرادة الإحسان تمام. فده مدح ولا ذم؟ مدح طبعا. إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، لأن إحنا عندنا قاعدة بيذكروها علماء الكلام بيقولوا إنه كل صفة أو كل اسم استحال ظاهره على الله تعالى فإنما يقصد به غايته لا مبدأه، ماشي؟ فالإحسان أصل الرحمة إيه؟ رقة في القلب تقتضي الإحسان، فالرقة دي منزه عنها ربنا سبحانه وتعالى، لأن الرقة اللي في القلب دي من صفات الحوادث، من صفات المخلوقين. فيبقى ده مبدأها الرقة، الرقة دي مبدأ الصفة أو مبدأ اللي احنا الشيء اللي احنا بنتكلم عنه، غايته إيه؟ الإحسان والتفضل. بقى في مبدأ وفي نهاية، فكل ما استحال باعتبار المبدأ ها حمل باعتبار ايه؟ باعتبار الغاية والنهاية. وقل مثل ذلك في كل ايه ما كان على هذه الشكل. فقالوا ان الرحمة اما ان تكون بمعنى إرادة الإحسان أو بمعنى الإحسان. إيه الفرق بين الاثنين؟ إرادة الإحسان هتبقى صفة ذات يعني قديمة، والإحسان هتبقى إيه؟ صفة فعل، صفة فعل يعني حادث. واضح؟ لما هو زي مولانا الشيخ حسن ده رجل متكلم كبير. فقالوا أن الفعل المتعدي إذا أريد به مدحا أو ذما، نرجع لمرجوعنا بقى، الفعل المتعدي إذا أريد به مدحا أو ذما يجعل نازلا منزلة اللازم. إيه الفرق بقى بين ما نزل منزلة اللازم وما كان لازما ابتداء؟ إيه الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ما نزل منزلة اللازم هو له مفعول، لأن هو في الحقيقة متعدي أصلا. أنا كل اللي بعمله أن أنا بقول أنت نازل منزلة اللازم لوجود لتحقق الشرط فيك، فله مفعول، ولكن هذا المفعول لا يذكر ولا يلتفت إليه ولا يقدر، فيكون نازلا منزلة اللازم. ماشي ماشي. أما اللازم ابتداء فهو أصلا ما ملوش أصلا مفعول. فالفرق بينهما أن ده له مفعول وده ملوش مفعول. النازل منزلة اللازم له مفعول لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يقدر أصلا، أما اللازم فلا مفعول له ابتداء. واضح؟ فهم أجابوا هذا الجواب، قالوا أن رحمة هذه تنزل منزلة اللازم، أو أنها تنقل إلى رحمة، مش ما تبقى الأصل بقى إيه؟ الأصل الرحمن مش مشتقة من رحمة، دي مشتقة من رحمة، مشتقة من رحمة، ورحمة دي لازمة ما هيش متعدية ولا حاجة، عشان نجيب الجواب الأول. فبقى في جوابين، يبقى نعيد الإشكال تاني. الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة، ماشي؟ دي الدعوة كده بتاعتنا. الإشكال الوارد عليها إن الصفة المشبهة في اللغة العربية إنما تصاغ من الثلاثي اللازم، ورحمة متعدي، فكيف تكون صفة مشبهة في هذه الحالة والقاعدة لا تنطبق عليها؟ واضح الآن الدعوة والإشكال الوارد عليها؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أننا نقول أن الفعل المتعدي إذا أريد به مدحا أو ذما، فعل المتعدي إذا أريد به مدحا أو ذما ينزل منزلة الفعل اللازم. ومعنى كونه ينزل منزلة الفعل اللازم أنه له مفعول ولكنه لا يلتفت إليه ولا يقدر. أو نقال إن هاتين الصفتين اشتقاقهما من رحمة اللازم لا من رحمة المتعدي. ماشي؟ واضح الآن؟ في حد مش فاهم؟ لكن في سؤال متعلق بالعيد يعني. في اللي انا قلته؟ نعم. طيب حاضر. في حد مش فاهم؟ انت فاهم اللي انا قلته ولا؟ طيب في حد فاهم مش فاهم اللي انا قلته؟ نعم يا عم محمود. مثال ايه؟ يعني ايه مثال؟ مش فاهم سؤال. مش فاهم السؤال يعني. الفعل رحم في في في فعل اسمه رحمة وفي فعل اسمه رحمة. رحمة ده متعدي ورحمة لازم. هذا هو مثال. سيدي رحم الرجل. نعم رحم الرجل يعني صار رحيما. فرحم ايه بقى؟ هات لي المفعول بتاعها لانها لازمة. عايز اسال في حاجة؟ قد يقال اسم الله عز وجل هي اعلام واوصاف. نعم هي الرحيم والرحمن صفة مشبهة من جهة انها صفة من الله عز وجل، والا فهي في الاصل اسم فاعل. طيب هايل. بس دلوقتي الاشكال، تعالى كده يا مراد شويه. الاشكال الان من ناحيه الصياغه اللغويه. احنا بنغض البصر دلوقتي عن كونها صفه لله وكذا الى اخره. دلوقتي دي من الناحيه النحويه، ما اسمها؟ صفه مشبهه. الصفه المشبهه من الناحيه النحويه لابد ان تصاغ من الثلاثي اللازم. فرحمه ديت اللي احنا بنقول مشتقه من رحمه، هل هي لازمه؟ فده هو الإشكال. فكان الجواب ما قلنا. ماشي واضح يا جماعة الخير؟ المسألة الثانية بتاعت زيادة المعنى. طب بس لسه ما خرجناش من المسألة الثانية. نعم. هذه القاعدة التي ذكرتم إذا نزلت منزلة العظم فالمدحب يتم، هل هو نفس القاعدة التي تقول إذا كان المفعول به عاما لازم المسؤول زيد يأكل ويشرب، إذا كان يمكن أن نقدر كل شيء يمكن أن كل شيء؟ بس بالراحة عليا مراد عشان أعرف أسمع أنت بتقول إيه. قول من الأول. هناك في قاعدة أخرى في كتب النحو، إذا كان المفعول به يقصد به العموم فالمفعول به يحذف، مثل زيد يأكل ويشرب، هذا مثله هذه القاعدة. ده هو حذف المفعول به مؤذن بالعموم. نعم. مش إن إذا كان المفعول به عاما فيحذف. ده هو أنك إذا أردت أن تدل بكلامك على عمومه فإنك تحذف المعمول. معمول يعني المفعول. فحذف المعمول مؤذن بالعموم. فدي حاجة، ولا احنا بنقول حاجة تانية. يعني يمكن يرحم كل شيء، لهذا يكون رحمن رحمن. ده حاجة تانية بقى، دي أمر آخر. أمر آخر. نعم يا عم الشيخ صابر. زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، ذكرت إلا بثلاثة. قلنا ثلاثة ضوابط. ثلاثة ضوابط. بس ده ما كانش إشكال. إحنا كان عندنا إشكالين كعبلنا فيهم المرة اللي فاتت وقلنا نشوف. هي أول واحدة خلاص اللي هي إيه؟ هي أن يكون أن يتحد اللفظان في النظر. هل معناها أن هي لا تكون في أن تكون في غير صفة مشبهة؟ هل هذا هو المعنى؟ يعني رجعت في حاشية ابن الصاوي على شرح. ما هما الاثنين صفتان مشبهتان، فهما نوعهم واحد. نعم. الرحمن صفة مشبهة والرحيم صفة مشبهة، فاتحاد النوع موجود اهو. جميل. كويس. بخلاف ما لو واحدة منهم مثلا مثلا اسم فاعل والثانية اسم مفعول مثلا، فمش متحدين في النوع. هو سيدي المطلوب هناك يعني ان تكون في غير صفة مشبهة. حاشيه الصوت بيقول انت بتصوي على ايه؟ على الجلالين ولا على الشرح؟ على شرح الخريده. شرح الخريده. وحتى ذكر لها مثال حذر وحاذر. كويس. حاذر اسم فاعل. اسم فاعل. نعم. وحذر صفه مشبهه. صفه مشبهه. طيب مشبهة تدل على الثبوت والدوام يعني. هايل. فاذا النوع اختلف اهو، واحده صفه مشبهه والثانيه اسم فاعل. نعم. فما فيش اتحاد في النوع. لكن الرحمن صفة مشبهة والرحيم صفة مشبهة فاتحدا في النوع، فتحقق هذا الشرط. لأن الشرط مش ألا يتحدا في النوع، ده الشرط أن يتحدا في النوع وأن يتحدا في الاشتقاق وأن تكون في غير الصفات الجبلية. ثلاث ضوابط لكي يدل إيه؟ تدل زيادة المبنى على زيادة المعنى. ماشي الحال؟ يلا يا مولانا. ففضيلة مولانا بقى بيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام زكريا بيقول المقدمات. مين يعرف يعرف المقدمات؟ قول. المشكلة الوجهين على انها خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه وعلى انها مفعول به الفعل محذوف تقديره خذ ماشي. وتنفع برضو خبر المبتدأ محذوف. انت قلت ايه خبر ولا مبتدأ لخبر محذوف؟ وتنفع مبتدأ لخبر محذوف برضو. المقدمات مبحثها هذا. طيب التعبير باسم الإشارة هذا ده بيقول ان هو له يعني فايدة بلاغية، هو انه كأنه يريد أن يقول إن البيان الحاصل بما سيأتي في هذه المقدمات واضح وضوح المحسوس، لأن هذا أصلا في أصله أسماء الإشارة هذه موضوعة في الأصل للإشارة إلى المحسوسات. فلما عبر بهذا أو يعني قدرنا هذا فكأنه يريد أن يشير إلى أن البيان الذي سيحصل بما سيضمنه في كلامه في المقدمات واضح وضوحا شديدا كأنه نازل منزلة المحسوس. تفضل يا مولانا. أي مبحثها افتتحتها كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه. افتتحتها افتتح الكلام على المقدمات يعني كالأصل، الأصل اللي هو إيه؟ جمع الجوامع للإمام السبكي بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه. طبعا كلمة أصول الفقه زي ما سبق معانا في كتاب لطائف الإشارات لها ينظر إليها باعتبارين مختلفين، ينظر إليها باعتبار أنها مركب إضافي، وينظر إليها باعتبار أنها علم على العلم المخصوص أو الفن المعين. فلما ننظر إليها باعتبار أنها مركب إضافي نقوم ننظر إلى مفرديها، كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، فيقوم يقولوا الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، والفقه ده في اللغة يعني الأصل ما ينبني عليه غيره في اللغة، والفقه في اللغة هو مطلق الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة أو هذا الكلام اللي بيذكروه في اللغة أيضا، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، مش المكتسبة، المكتسب صفة للعلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. ويقعدوا بقى يذكروا محترزات التعريف وكده، واظن هو الشيخ ياتي الكلام على هذا ايه فيما ياتي يعني. فده النظره الاولى لكلمه اصول فقه، بننظر ان اصول فقه ده مركب اضافي مكون من مضاف ومضاف اليه، المضاف له معنى في اللغه وفي الاصطلاح، والمضاف اليه له معنى في اللغه وفي الاصطلاح. كده يبقى خلصنا الكلام على اصول الفقه باعتبار الايه، باعتبار كونه مركب اضافي. وبعدين يقول لك في نظرة تانية لهذا العلم، لهذا التركيب هذا، ينظر إليه باعتبار أنه علم على فن مخصوص، فن مخصوص اسمه أصول الفقه، سموه كده عنوانه عليه هذا العنوان. فلم نعد ننظر إلى كلمة أصول الفقه باعتبار المفردين، مش هنقعد نبص بقى الأصول لوحدها معناها إيه والفقه لوحده معناها إيه، إحنا هننظر إلى كلمة أصول فقه باعتبارها علم أو عنوان على هذا الفن. فهي عاملة زي ما بيقولوا كده في العلوم العربية إن في حاجة اسمها إيه، علم منقول وعلم مرتجل، يعني أقرب ما تكون لكده. فلما يكون في واحد مثلا اسمه فضل أو كريم مثلا، كريم أصلا صفة موضوعة في اللغة العربية لكي تصف يعني يوصف الإنسان بها بأنه رجل سخي، رجل معطاء، رجل يبذل ما عنده للآخرين، فيسمى كريما. فبصينا لقينا واحد من أبخل الخلق سموه كريما، اسمه كريم في البطاقة، كريم عمك كريم. فعم كريم ده مش محدش هيعترض عليه يقول له انت اسمك انت ازاي بخيل واسمك كريم، هو اسمه كده. فالاسم لم نعد نلحظ فيه دلالته الوضعية، مش هننظر فيه بقى انه في المعجم معنى الكرم السخاء، وانت كريم يعني سخي فانت لابد انك تكون سخي. صحيح كل واحد له من اسمه نصيب، ده ملف تانية مش بتاعنا، ده في العلوم يعني الايه الروحانيات. فيقول ده اسمه في اللغة العربية علم منقول. منقول يعني ايه؟ يعني منقول من كونها من كونه اصلا في اصله صفة تدل على معنى معين الى العلمية. العلمية يعني مجرد الوصف، مجرد اللقبية. فكذلك اصول الفقه، اصول الفقه لما تنقل من الاعتبار بتاع المركب الإضافي اللي بينظر فيه إلى معنى كل مفرد من مفرديه إلى كونها علما على العلم، فما بنبصش فيها، ما بقاش اسمها أصول الفقه، بقى اسمها أصول الفقه على بعض، بقى عنوان على هذا الفن، عنوان على هذا العلم. انتقلت إلى كونها لقبا، إلى كونها علما على هذا الفن المخصوص. افتتحتها كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه. نعمين لا، الأصل جمع الجوامع. فين الهامش ده؟ الهامش اليمين فيها مقدمات، فهو فين حضرتك العبارة دي مش شايفها؟ الهامش ده لب الأصول. أيوة فيها مقدمات كعنوان. صح، ما هو اللي جوه ده هو اللي بيشرح اللي في الهامش. الهامش ده لب الأصول مش جمع الجوامع. أيوة أنا عارف. مش إحنا قلنا إن لب مش إحنا قلنا إن عندنا لب الأصول المتن وشرحه غاية الوصول الشرح. بقول تكتبه كالأصل. أي ما أنا بقول لحضرتك أهو. للب ولا الجمع الجوامع؟ الجمع كلمة المقدمات دي موجودة في لب الأصول نفسه. سمحتوا، كلمة المقدمات دي موجودة في اللب أصلا ولا في غاية الوصول بس في اللب؟ مين الأصل بتاع اللب؟ جمع الجوامع. طيب أما يقول لك افتتحتها كالأصل يبقى بيقصد جمع الجوامع على لب الأصول. شارح غير الماتن. ما هو المتن هو الشارح. لو اعتبرنا مش هيقول افتتحتها، هيقول افتتحها. لو انا اللي بشرح وعايز اكتب هقول افتتحها، لان انا مش انا المتن، لكن هنا اتحد المتن والشارح فهيقول افتتحتها. ماشي. افتتحتها كالاصل بتعريف اصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة. يبقى هو بيقول بيعلل ليه هو افتتح هذا الكتاب بتعريف علم أصول الفقه اللي هو حياتي هذا. لماذا أنا بدأت كتابي بتعريف العلم؟ فهذه المسألة مبناها على ما فائدة التعريف أصلا، ودي مسألة يعني هذا يعني المعنى بيبحثه المناطق في كتبهم، فيقولون إن التعريف المراد به هو إيصال صورة المعرف إلى ذهن السامع أو المتلقي، عشان يكون أعم من السامع لأن ممكن المتلقي يكون قارئ، إيصال صورة المعرف إلى المتلقي من أقرب طريق. يبقى دي فائدة التعريف الأولى أو فائدة التعريف الأساسية، إيصال صورة المعرف إلى ذهن المتلقي من أقرب طريق. طيب إيه فايدة برضو أن أنا أتصور المعرف أو ما تصوروش؟ لأن أنا لما تصوره تصورا صحيحا هينبني على هذا التصور فيما بعد أنني أستطيع أن أحكم عليه، هيجي بقى التصديق تاليا للتصور فأستطيع أن أنا أحكم عليه، هيبقى فيه بقى تحصل النسبة، أحكم عليه بالوجود أو بالعدم، بالصحة أو بالصواب، بالحرمة أو بالحل، يعني بأي حكم من الأحكام. فلن أستطيع أن أحكم عليه حكما صحيحا إلا إذا تصورته تصورا صحيحا. ولذلك هم يقولوا القاعدة الشهيرة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إيه الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ يعني التصور هو الأصل والحكم عليه منبني على التصور. فإذا كان التصور صحيحا كان الحكم صحيحا، وإذا كان التصور فاسدا يبقى الحكم هيبقى كمان هو آخر فاسد، واخد بالك؟ فلذلك هو بدأ بتعريف علم الأصول ليتصوره المتلقي تصورا صحيحا. يبقى بدأ في تثبيت التصور الصحيح في ذهنه علشان ما يتلو هذا التصور من أحكام يبقى أقرب إلى الصحة ويكون صحيحا. وهم العلماء رضي الله تعالى عنهم جعلوا إن الكلام على التعريف ده مضطرد في كل العلوم، في شيء أسموه بالمبادئ في كل الفنون وفي كل العلوم يتكلموا عن مبادئ عشرة. هذه المبادئ العشرة يقولون إن المتلقي أو الطالب أو الدارس عليه أن يبدأ بتحصيلها قبل أن يشرع في تعلم مسائل الفن أيا كان هذا الفن. وراحوا نظموا هذه المسائل العشرة في نظم محبب ولطيف لكي يحفظه الطلاب. فسيدنا الشيخ الصبان قال: مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ده بيت كده، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، ده بيت تاني، مسائل وتحط نقطة، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نقول تاني عشان الناس اللي بتكتب، والناس اللي ما بتكتبش دي يا إما علماء وعارفين البيت ده، يا إما هيتسئلوا وهيتزنقوا وهيتكسفوا. وقلنا قبل كده 100 مرة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك. مين اللي بيهمهم؟ أنا كملي قولي. طيب، هي حماقة من يصطاد صيد ويتركه بلا قيد. أحسنت، يا حماقة من صاد صيد وتركه بلا قيد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. مكسور، عارف انه مكسور، هم كتير كاتبينه كده في الكتب. دي ايه الكتاب ده؟ كتاب فقه الشافعي. اسمه ايه؟ شكله حاشية الباجوري كده. ها؟ هو؟ لا، ده مغني اللبيب يا مولانا. يبقى ده سائل هناك المولانا. ده ايه ده؟ ايه؟ تحفة الحبيب برضو. شكرا شيخ. وده الشيخ نووي جاوي. فبيقول ايه؟ المبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فقالوا ان في هذه المبادئ العشرة ينبغي او يتأكد على طالب كل فن ان يحصلها، وألفوا فيها مجموعة من الكتب سموها كتب مبادئ العلوم بين متوسط ومختصر ومطول. وكان في زمان في الأزهر الشريف كان الشيخ علشان ياخد العالمية بيخش يمتحن في 11 علم وينجح في الامتحان فياخد العالمية من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة حسب تقييم أساتذته له، ولكن حصوله على الدرجة العلمية مشروط بأن يكتب كتابا، وهذا الكتاب يكون في مبادئ العلوم. لازم يكتب في المتأخرين كده كان ده شائع يكتب كتاب بحث يعني كده كأنه عامل زي بحث الترقية كده يكتب بحث في مبادئ العلوم ويقدمه للجنة يعني الممتحنة وتقيم يقوموا هم هذا البحث وبناء عليه يدولوا العالمية من الدرجة المعتبرة يعني. فلذلك كثرة تأليف المتأخرين في مبادئ العلوم لأجل هذا المعنى إن كل ما واحد منهم يخش العالمية يكتب لنا كتاب في مبادئ العلوم فكتبوا كتير ومن من من من أفضل ما كتب في هذا كتاب اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم للشيخ أبو عليان من من من من من المطولات اللي كتبت في هذا والنفائس يعني نفائس المصنفات اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم لأبي عليان فبيقولوا ان الطالب عليه ان يشتغل بهذه المبادئ العشرة قبل الشروع في الفن لاجل ان يتصور هذا الفن ويحصل له الاقبال على تحصيله والا فان النفس حتى تقبل على تحصيل شيء لازم تتصوره بوجه ما فهذه المبادئ العشرة بتحقق هذا التصوير والا فان الانسان اذا اقبل على مجهول يبقى عابث تعال اعلمك علم مثلا ايه لا مش الفنكوش في علوم فعلا غريبه الشكل فعلا في علم اسمه ايه الوضع ما الوضع معلوم في علم جديد من العلوم الجديده يعني علوم اللسانيه الجديده اسمه الـ الـ الـ الـ اسمه ايه الهرمونطيقه الهرمونطيقه تعال نتعلم علم الهرمونطيقه في نوم ومش عارف بيقول حاجه لا ده علم من العلوم اللي بيحاولوا يتسلطوا بيها على النص الشرعي يعني بيعتنوا بيه في الغرب جدا يعني من العلوم اللسانيه فايه علم الهرمونطيقه ده هتستلطف بس الاسم كده ويلا ولا لازم تعرف فلازم تعرف فيقول لك ايه مبادئ كل فن عشرة الحد اللي هو التعريف وكلمة الحد أصلا معلش نستطر كده شوية استطرادات خفيفة كلمة الحد أصلا تطلق في الأصل على التعريف التام لكنهم بيستعملوها خاصة عند علماء الأصول في مطلق التعريف بما يشمل الرسم كمان تعريف الناقص اللي هو بيكون بالعرضيات أو بالذاتيات مع العرضيات المهم الحد والموضوع موضوع العلم ايه العلم ده بيتعلق بايه موضوع علم الطب بدن الانسان من حيث انه يصح ويمرض مش من حيثيه اخرى لان ممكن في حيثيه تانية ينظر الى بدن الانسان من خلالها زي مثلا حيثيه انه ينمو مثلا يضمر وينمو يبقى ده ممكن ينظر الى في علم تاني مثلا كمال الاجسام مثلا او ايا كان لكن موضوع علم الفقه فعل المكلف فيبقى موضوع كل علم بيقولوا هم كده عبارة أنا مش هشرحها لكم لأن شرحها هيكون ممكن يكون في شيء من العسر شوية على عموم مستوى المتلقين يعني لكن أنا هقولها لكم بس لكي تتعلق بأذهانكم لأنها هتفيدكم فيما بعد هنرجع لها في المستقبل يعني بس عايزكم تحفظوها زي ما هي كده بيقولوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية خدوها كده زي ما هي كده بس وخلوها عندكم تتخمر وبعدين نبقى نرجع لها في يوم من الأيام لأن الكلام على إيه هي الأعراض الذاتية وده كلام يعني ممكن يكون في شيء من الصعوبة شوي وموضوعه لكن أنتوا فهمتوا الموضوع بالمثال ما هو المثال ضرب من ضروب التعريف صحيح تعريف بالرسم لكن هو يعني بيحصل به المقصود اللي هو أنك تتصور يعني الموضوع بوجه ما موضوع علم الطب بدن الإنسان موضوع علم النحو الكلمة العربية من حيث مش عارف إيه موضوع الفقه فعل المكلف إلى آخر الثمرة إيه ثمرة تعلم هذا العلم لما تعرف الثمرة اللي هتترتب على تعلمك هذا العلم تقبل عليه أو تنفر عنه وبالتاني هو الموضوع موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية خدها كده زي ما هي كده وخليها ايه مستورة عندك لغاية ما في يوم من الايام نرجع لها بس مش دلوقتي ما قال لك في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. جي سيدنا ابن عباس قال الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. فما ينفعش كل حاجة نقولها كده مرة واحدة فالناس تتعب أو ما تجيش تاني. النهاردة ما شاء الله عندنا كم واحد كتير يعني المرة الجاية والله أعلم هي كم واحد. أول واحد مش هيجي الشيخ حسن. فقال لك الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. لما يجي بيبي صغير كده لسه مولود تديله مثلا تأكله ملوخية بالأرانب يموت على طول. لازم ياخد حاجات كده ملائمة لمعدته وبعدين شيئا فشيئا يبتدوا يدلوا مش عارف زبادي ومش عارف ايه لغاية ما مش كده فلغاية ما معدته تتقبل الأكل بعد موت الفول بقى ياكل بقى فول وياكل بقى في سيدة زينب ياكل كوارع في سيدة زينب كمان من عند حبايب الست تحت الكوبري ده. فهو الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. فهو عايزين نقول بس الحاجات المناسبة. وبعدين معظم الناس أو كتير من الناس هنا حضروا معنا الكتاب اللي فات يعني معظمه أو كاملا أو كده فيعني في برضو إيه شيء من الفرشة. الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله. إيه فضل العلم ده يا ترى؟ إيه الفضائل اللي رتبها له الشرع علشان أقبل عليه في ثواب معين؟ مثلا الشرع رتبه على دراسة هذا العلم أو في فضل معين يترتب لصاحبه بين الناس في أنه متقدم أو له رياسات معينة أو له مزيد نظر في الكتاب والسنة أو أيا كان. ونسبة هذا العلم إلى غيره إيه نسبته إلى غيره؟ هل إيه العلاقة يعني بينه وبين غيره؟ هل هي العموم والخصوص المطلق ولا الوجهي ولا متباينان ما فيش علاقة أصلا ده في حتة وده في حتة؟ تتعرف إيه علاقة العلم ده بغيره من العلوم لأن في علوم متداخلة. والواضع مين اللي ألف هذا العلم ووضعه واخترعه وكتب فيه على نمط العلم المستقل؟ فنيجي نقول إن الإمام الشافعي مثلا هو واضع علم الأصول، الخليل مثلا هو واضع العروض إلى آخر ما بنقول. اسمه إيه الولد؟ اسمه ابن عشر. اسمه إيه؟ شكله اسمه. خلاص مش مشكلة. إزيك؟ أنت جاي تقعد معانا ولا إيه؟ طيب يلا تعال. والواضع والاسم، اسم العلم إيه يا ترى؟ لأن الاسم دال على شرف المسمى. والاسم الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم؟ إيه المصادر اللي بيأتي هذا العلم منها؟ طب أنا معرفتي بالمصادر دي هتفيدني بإيه؟ دي تفيدني فايدة عظيمة وفايدة جليلة جدا. لأن خدوا مني هذه القاعدة بقى اللي مش موجودة في الكتاب فيما أظن. الاستدلال على مسائل أي فن موقوف على معرفة ما يستمد منه هذا الفن قاعدة ممدوحية نسبة إلى فضلتي يعني. ما يستمد منه هذا الفن موقوف على ما معرفة ما يستمد منه هذا الفن يعني هذا الكلام يعني أنا دلوقتي في مسألة فقهية أستدل عليها منين؟ أقوم على طول طالما هي فقهية يعني منسوبة للفقه. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يعني منسوبة للفقه تبقى ننظر من أين يستمد علم الفقه. فيبقى الدلائل اللي أنا هستدل بها على هذه المسألة تبقى من المصادر اللي بتنتج الفقه. فالفقه بيستمد مثلا من الكتاب والسنة مثلا يعني. فيبقى الدليل على المسألة الفقهية يكون من القرآن أو من السنة. طيب لو المسألة عقلية فأنت ما تجيش تقول لي في مسألة عقلية ما الدليل عليها من القرآن أو السنة، لأن ماشي القرآن والسنة على عيني وعلى راسي، بس المسألة دي مش مستمدة من القرآن والسنة، دي مستمدة من العقل. فأنت ما تيجي تستدل عليها تجيب لي دليل عقلي مش دليل شرعي، لأن حتى الدليل الشرعي هذا لا يقر به إلا المؤمن به. فأنت لو بتخاطب، هاب إن إحنا بنخاطب واحد ملحد مثلا أو واحد مش مقر أصلا بأحقية دين الإسلام ولا إن القرآن ده من عند الله ولا شيء، هتحجه إزاي؟ هتغلبه إزاي؟ ما أنت لازم يبقى في مساحة مشتركة تنطلق منها. فالقرآن والسنة دول ما هماش سلاح عليه أصلا، لو مش معترف بيهم أصلا كدليل مثلا يعني، فيبقى لازم يبقى فيه دليل عقلي. نيجي لعلم الأصول مثلا على سبيل المثال، بعض الإخوانة من الفضلاء يعني، لكن مع فضلهم مش مدركين هذا المعنى. تيجي مسألة من مسائل علم الأصول اللي خلاص أكل عليها الظهر وشرب وتقررت واستقرت عند العلماء، فيجي يعترض عليها ويقول لك ما فيش دليل عليها من القرآن أو السنة. يا ابن الحلال، ما هو القرآن والسنة لازم يكونوا دليل على كل شيء في الوجود يعني؟ يعني أي شيء لا دليل عليه من القرآن والسنة ما يبقاش يبقى باطل؟ تعال نشوف علم الأصول بيستمد منين. هيجي لنا دلوقتي أقول لك علم الأصول بيستمد من ثلاثة علوم، من علم الكلام، ومن اللغة العربية، ومن الأحكام من حيث تصورها، وهيجي لنا تفصيل هذا الكلام. فيبقى علم الأصول فيه جانب منه لغوي، مسألة لغوية نقول نستدل عليها بالدليل المنتج بتاع اللغة، من اللغة يعني تجيب عليها شاهد شعري، تجيب عليها كلام من كلام الفصحاء، تجيب للمعجم نص عليها، كتب التراكيب إلى آخر. لو المسألة في الأصول مسألة عقلية يبقى الدليل عليها عقلي، وعدم إدراك هذا هو اللي جعل هؤلاء يحاولوا يفسدوا هذا العلم من غير أن يشعروا ومن غير أن يدروا. هم فاكرين انهم بيصلحوا، لكنهم يفسدون من حيث ارادوا الاصلاح. فيوم مؤلفين يقول لك مثلا علم الاصول عند اهل الحديث، وما اهل الحديث عندهم اصول اصلا؟ ما اهل الحديث باصول الفقه؟ ده هم كانوا بيقولوا للفقهاء والمجتهدين نحن مش عارف الصيادله وانتم الاطباء. كلام عامش ابو حنيفه يعني، احنا بس بنديكوا التركيب بتاع الدواء وانتم بتوصفوه للمريض، احنا ما نعرفش نوصف حاجه للمريض. ما اهل الحديث باصول الفقه؟ يقول لك نجيب القواعد الأصولية التي قام عليها الدليل من الكتاب والسنة، ويكتبوا كده بعضهم ما يلف كتاب يقول لك مستمد العلم الكتاب والسنة. ده كلام غلط يا جماعة، غلط، كلام حق أريد به باطل. يعني كلام لوحده كده كلام حلو وجميل، الكتاب والسنة محدش هيعترض عليهم، لكن ده إفساد للعلوم وإفساد للعقول أصلا كمان، مش للعلوم بس، إنك بتجعل الموقوف على شيء موقوفا على غيره. ازاي؟ فاختنا بقى صيغة هذه القاعدة الجليلة ايه بقى؟ انا قلت ايه عشان نسيت القاعدة. الاستدلال على مسائل اي فن، الاستدلال على مسائل اي فن موقوف على معرفة من اين ما يستمد هذا الفن، ما يستمد من هذا الفن، المصادر يعني، ايه اعرف المصادر، ايه تعرف الدليل، ايه نوع الدليل، عقلي نقلي مكون من العقلي والنقلي، ها حسي، ما هو حسي، ايه الدليل ان الشيخ محمد جنبي، الحس ان انا شايفه، هو في دليل اكتر من كده؟ وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ ده انا بمدحك يعني يا مولانا، واخد بالك؟ وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ والعلماء يقولوا كلمه جميله بسيطه وضروريه، لكن تخيل ان هم يحتاجوا ان هم ياكدوا عليها، علشان احيانا الضروري قد يحتاج الى التاكيد عليه علشان الذهن يكون ممكن غافل عنه. الواقع لا يرتفع. ايه الدليل ان الشيخ محمد صلى بينا العشاء؟ ان هو صلى بينا العشاء، ان هو ده الواقع. مش هجيب لك الدليل ان قال الله تعالى او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او اصيغ لك دليل. هو الواقع لا يرتفع. الدليل ان صلى بينا العشاء ان هو صلى بينا العشاء، الواقع ايه؟ لا يرتفع. دي من القواعد برضو اللي لابد ان احنا نحفظها كويس جدا. احنا لسنا في السطر الاولاني ممكن أنهم قلتم يعني العلم متوقف على معرفة ما يستمد منه. هناك بعض العلوم مزدوج يعني كل واحد يستمد من الآخر. عندما مثلا الفكر مستمد من الوصول أكثر من الوصول من الفكر. هذا كأنه يعني يكون في دور يعني. ما فيش دور ولا حاجة، لأن أنا قلت لك إن الأصول بتستمد من الأحكام من حيث تصورها. وقلت لك فالدور مفكوك، وقلت لك إن هيجي تفصيل هذا الكلام عند الكلام على الاستمداد لسه هيجي. عشان هشرح يعني إيه. من حيث تصوره هذه من اعتبار آخر جاء منفكر. يلا يا الشيخ. ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها. ليكون دي طبعا اللام هنا لام التعليل، فيريد أن يشير إلى أن هذا علة لمحذوف تقديره، وإنما أحتيج إلى ذلك ليكون. ليكون أي إيه؟ الطالب يعني. على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها. والتاء طبعا تأتي في اللغة العربية للطلب. تطلبها أي تكلف طلبها يعني. ها؟ إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه. ولا يرجي ما يرجوه او يرجي مش ما يرجي يرجي ما يرجيه. ها مين عايز يفيدنا؟ ها مين بتقول النسخه المحققه ايه؟ يرجيه. ماشي يرجي، ماشي يرجيه يعني في هذا الفن يعني. ماشي ما يرجيه وصرف الهمه الى ما لا يعنيه. شوف المحاشي هنا بيقول ايه. هو ضابط المتن هنا كله. لحظة واحدة. يرجيه هنا ضابطها يرجيه. وبعدين بيقول تحت ايه؟ يرجيه بضم الياء وفتح الراء وتشديد الجيم المكسورة. قال في المختار الصحيح يعني رجاه من باب عدى وترجاه وارتجاه. ماشي يرجيه زي ما فضلتك بتقول. وصرف الهمة الى ما لا يعنيه فقلت يعنيه بقى يعنيه. انا ضبطها من الشيخ زمان يعنيه. تبقى من اعنى بقى الرباعي. نعم يرجي. تعال نشوف كده برضه يكون قال حاجه عامينا هنا. هنا بيقول يعني، بس انا الشيخ اللي وريت عليه الكتاب ده زمان ضبطها لي كده. ماشي يلا يا مولانا. فقلت أصول الفقه يعني بيقول إن هو لو تطلب نفس المعنى اللي احنا كنا بنحوم حوله، إن لو الطالب طلب هذه المسائل قبل ما يعرف الضابط اللي بينتظمها من التعريف ومن غيره من المبادئ قد يفوته ما يرجيه، يعني ما يجعله يرجو أن يطلب هذا الفن ويستمر في معرفته، لأنه هو فقد الباعث والدافع على ذلك اللي هو بيحصل له بمعرفة المبادئ. وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه أو يعنيه، حيقوم بعد على طول لما تخبو حرارة همته في طلب هذا الفن قد يشتغل بغيره من الأشياء التي لا قيمة لها إذا قورنت بهذا الفن الذي انصرف عنه. فقلت أصول الفقه. بس كده النهاردة كفاية كده النهاردة. هنقرأ بقى شوية في التصحيح. هنعمل إيه طيب؟ كرويتا كان في السطرين دول ولا كنت بقول كلام يعني يجي منه شوية؟ علشان بس الساعة 9 وشوية أنا جيت متأخر، أنا عارف إذا جاي من بره مش جاي من هنا، وكنت أنا ناوي إن محضر لغاية بعد كده بكتير يعني، بس إن شاء الله المرة الجاية نقرأ أكتر. نقف هنا والله تعالى أعلم. هدولنا الشيخ العيدروس. دي حاشية واحد من الطلاب الأندونيسي من الطلاب يعني من الشرق الأقصى أهداني إياه، لكن أنا ما اختبرتهاش بصراحة. هي مجلد واحد؟ لواحد اسمه الشيخ آصف، واحد لا جديد يعني اسمه مجلدين، اسمه الشيخ آصف عبد القادر جيلاني الأندونيسي، بيقول إنها حاشية استفادها من حواشي الشيخ زكريا يعني على جمع الجوامع، لأن الشيخ زكريا مالوش حاشية على ده، استفادها من حواشي زكريا والبناني على جمع الجوامع والعطار على جمع الجوامع والجوهري أظن على اللب والترمسي، الترمسي ده أو الترمسي هذا أظن أنه هو ترمسي على إيه كتب إيه على جمع الجوامع هو ترمسي له حاشي على اللب مخطوط أكيد ها الشيخ محفوظ الترمسي اه صح احسنت بيقول ان الشيخ هو ضابطها هنا الترمسي الترمسي كتب عليه حاشيه سماها نيل المأمول فهو بيقول انه التقط هذه التعليقات هو معاصر يعني المؤلف يعني منها لكي ايه يعني يستطيع انه يراجع الكتاب بيها وينفع اخوانه يعني هو مطبوع في تريم دار الذهبي في تريم فهو أخونا الكريم ده أحمد بروناي هو الذي أهداني هذا الكتاب فأنا ما اختبرتوش صراحة لكن كنت يعني جبته معنا قلت يمكن نحتاج نبص فيه في حاجة فلو عايزينه ممكن أحمد بقى بيجي الدرس هو يبقى نسأله بيجابه منين أو كده يجيب لنا منه ما سوى ما جاش النهاردة يلا